أهلا بكم أعزائي المستمعين، ملتقى جديد، ملتقى المواجهة، من أجل توثيق وتأكيد الوعي، من أجل المزيد من الخطوات الواثقة إلى غد الجمهورية الجديدة. لقاء يتجدد بتجدد متابعتكم، لقاء يوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت. مرحبا بكم. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بكم، ربنا يخليك. فريق العمل وكان معتاد يقدم لك تحياته وكل المستمعين الأعزاء الذين يتابعون هذه النافذة المتجددة. رأفت موسى على هندسة الهواء، وكريم فرج في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، ورئيس التحرير أحمد دياب. وطبعا نشكر زميلة أمان هلال التي أنهت مهمتها منذ لحظات، فشكرا لها وكل التوفيق إن شاء الله. اعتدنا أصدقائي المستمعين أن نتماس مع الأحداث، ومن هذه الأحداث التي ترتبط بملفات مهمة ذات صلة بالمستجدات على أرض مصر، الإنجازات، الجهود، وأيضا صور المواجهة التي تتعدد بتعدد هذه الإنجازات لأنها لصيقة الصلة بالإنجازات، تلك الصرخات من الشائعات والأكاذيب، هذه الراحة التي يبدو أنها لن تهدأ لأن الإنجازات أيضا لن تهدأ. اسمحوا لنا في البداية أن نقدم طبعا كل التعازي لمصر وللأمة العربية في فقيد اللغة العربية والتراث، والمعاصرة أيضا الناقد الأدبي الكبير الأستاذ الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية. أستاذ أحمد، بالتأكيد لديك ما تدلي به في هذا الشأن. وطبعا خالص العزاء، فأخذنا شخصية مهمة جدا وأحد حراس اللغة العربية، وبالتالي أحد حراس الهوية المصرية، رجل 60 سنة من العطاء، يعني مناصب متعددة وتشريف لمصر في الخارج وتشريف لمصر في مناسبات عديدة، أعلى الجوائز الأدبية، بابطين، الدولة التقديرية، والدولة التقديرية الحمد لله يعني من دخل على ربع قرنه. نعم. فخلص العزاء لتلاميذ الرجل وأسرته ومحبيه وكل المصريين وكل العرب في كل مكان. يعني كان لي شرف أن كنت تلميذ مباشر للأستاذ الدكتور صلاح فضل، وأخذت عنه يعني هذا الدرس المهم جدا، الأسلوبية، هذا المذهب الذي يعتصر البلاغة العربية ويجعلها مشربة بمعطيات العطاء العصري في مدارس النقد المختلفة، الفرنسية والإيطالية والإنجليزية وما إلى ذلك. فكان الدكتور صلاح فضل بالفعل أستاذ أحمد يقدم لنا فهما للنص الأدبي بشكل علمي، يعني كان دايما لما نقول النص حلو يقول حلو قد إيه، كم كيلو حلاوة، فعلمنا أن نواجه النصوص الأدبية بمنهجية وبعلمية وبأدوات من التحليل يقبلها العقل ويقبلها العلم. فهذا الرجل بالفعل ندين له بالفضل الدكتور صلاح فضل عليه رحمة الله، وهو حارس من حراس اللغة العربية طبعا. وحين دايما في برنامجنا مواجهة يا أستاذ أحمد بنتكلم عن الهوية والهوية الثقافية والهوية العربية والمصرية، فهو طبعا صاحب فضل في أنه يحافظ على الهوية المصرية العربية بحفاظه على اللغة العربية. طبعا من الغرائب أنه الدكتور جابر عصفور والدكتور صلاح فضل يعني لقي ربهما في مسافة زمنية متقاربة جدا، وكانت تربطهما علاقة صداقة قوية، ومجلة فصول الفصلية التي تصدر عن طبعا وزارة الثقافة كان جناحي مع دكتورة طبعا هدى وصفي، جناحي تقديم منصة مهمة جدا كمنصة مواجهة لمواجهة الانطباعية في مجال الأدب. بالفعل افتقدنا قطبين جليلين، وإن شاء الله تلامذة الأستاذين يكملان المسيرة. هو البركة في حضرتك بقى، وإحنا عرفنا دلوقتي سر يعني شغفك باللغة العربية وإصرارك على الفصحى في أغلب يعني الأحاديث. بالتأكيد. وكان دكتور صلاح مفكرين كان يعاتبني في بعض الأوقات حينما أوغل في المحكية، لكنه إغالي في المحكية المصرية كان بسبب الدكتور صلاح فضل، لأنه كان يقول لي العامية فيها عباقرة لا تخلصوا كل الإخلاص وتضعوا كل الجهد في ميزان الفصحى، لأن العامية تتماس أو المحكية تتماس مع اللغة العربية الفصحى، قربوا بين هذه وتلك لكي يستقيم العقل واللسان، لأن اللغة فكر ملسون. أيوه. تعلمنا منه الكثير. هو دراساته حتى في السرد يعني ما أعتقدش أنه في حد بقامته حاليا. طبعا مصر ولادة وربنا يكرم مصر بآخرين، لكن الاثنين كانوا مفكرين عظام، الدكتور جابر عصور والدكتور صلاح فضل. بالتأكيد. نستأنف لقائنا في منصة مواجهة التي لن تبتعد كثيرا عن اللسان والفكر، فنحن في منصة مواجهة بالوعي نواجه كل المخططات والأكاذيب والشائعات التي تواجه مصر. طبعا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في الرياض، وكان هناك حدث مهم جدا شهده العالم وشهدته الأمة العربية، والقمة المهمة التي كانت على أرض المملكة العربية السعودية. هو حدث تاريخي ومفصلي، وغالبا الأحداث التاريخية الكبرى بيبان أثرها فيما بعد، يعني يعني الأثر الأساسي من اللي حصل في قمة الرياض ممكن نشوفه بعد فترة من دلوقتي، لكن ضربة البداية اتحطت امبارح، وهي ضربة يمكن تأخرت شوية لأنه ناس كتير عارفة أنه في حوار عربي أوروبي دخل على 40 سنة هو، وفي حوار أفريقي صيني، لكن ما كانش في حوار صيني عربي. لكن خلاص الحمد لله ابتدى وتحطت أسسه. بالتأكيد أهمية كبيرة أستاذ جدا أحمد، جدا حوار الصين جدا العربي أكيد هيكون مختلف. الصين دولة فعلا قوية وداعية للسلام، فأعتقد الحوار هيكون مختلف. وإحنا بنبقى يعني كعرب بنبقى مرتاحين لما بتعملي حوار مع قوة عظمى لها بعد حضاري. يعني أنت قدام حضارة عريقة عظيمة، بتبقى الدول اللي عندها حضارات عظيمة بيبقى فيها ليها قيم. تقدر ما هيش شركة، يعني ما هيش دولة شركة، يعني لها قيم بترجع لها دائما. وبتأسس لسلوكها مع دول العالم. غير القوى العظمى المبنية على المكسب والخسارة والمصلحة لا، هم يعني امبارح والحمد لله في قلب السعودية قالوا انه علاقات مصر اللي سبقت باعتبارها اول دولة عربية اول دولة شرق اوسطية تقيم علاقات معنا كانت مفتاح علاقاتنا مع دول العربية كلها. فمصر بثقلها السياسي موجودة، بثقلها الديمغرافي موجودة، احنا ربع العرب واكتر. الصين تاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، أحيانا في لحظات بتبقى القوة الاقتصادية الأولى، أحيانا بيبقى ميزان التجاري حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية بيبقى لصالح الصين في مرات كتير. أنت قدام دولة عندها 18 تريليون دولار، ده يعني إجمالي ناتج قومي إجمالي، بتكلم على أكبر احتياط نقدي في التاريخ بيوصل لـ4 تريليون دولار، هو دلوقتي عشان الأزمات اللي حصلة واقف عن 3.1 تريليون. انت بتتكلم على دولة فيها 1.412 مليار مليون نسمة، انت بتتكلموا على دولة بتستهلك 13 مليون برميل نفط يوميا، انت تشوف طاقة العمل، يعني بتتكلم على طاقة العمل الجبارة قد ايه، لانه ليه نتائج هنقولها دلوقتي، بتتكلم على 331 مليار متر مكعب غاز سنويا، متر مش قدم، يعني اضرب في 28 ولا حاجه، الكون الصيني يعني. شوف تخيل تخيل عشان كده الميزان التجاري مع مصر وصل الى برضو احنا، لان احنا العلاقات كانت برضو قبل 2014 المصريه في مع الخارج يعني تقريبا عندي دولة كبرى واحدة، دولة عظمى واحدة، لنا علاقات مع الدنيا كلها، بس التوازن ما كانش موجود. من بعد 2014 شفنا إين الإيطالية بتيجي، وشفنا سيمنز الألمانية بتيجي، وشفنا بي بي أو بريتش بتروليوم البريطانية بتيجي، وشفنا روس نفط الروسية بتيجي، وشفنا التعاون مع فرنسا في الرافال والمسترال والقمح. وشفنا التعاون مع ألمانيا حتى في الغواصات، وشفنا التعاون مع كل دول العالم، لكن الصين كمان جت هي اللي تعمل الحي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، هي اللي بتعمل البرج الأيقوني، هي اللي بتعمل عدد كبير من المشروعات الجر الكهربائي. الحمد لله الميزان التجاري يعني ضخم، باعتبارنا دولة مش بترولية، وصل إلى 20 مليار دولار سنويا أو 79% بالضبط بيننا وبين الصين. الاستثمار المباشر قفز من 0.5 مليار إلى 1.5 مليار من 2016-2021، يعني تضاعف 300% في 4-5 سنوات. طبعا الاتفاق في أغلب القضايا هتلاقي موقفنا في مثلا الأزمة السورية هم متطابق، في الأزمة الليبية هتلاقيه متطابق، في الأزمة اليمنية هتلاقيه متطابق، هم موقفهم من القضايا العربية طول عمرهم مع الحق العربي مع القضية الفلسطينية. لكن إذا كانت قمة امبارح ليها أطراف ثلاثة، فهتلاقي السعودية طرف، مجلس دول مجلس التعاون طرف، الصين. العلاقات بين مجلس التعاون والصين علاقات الفترة اللي فاتت يعني زي ما احنا عملنا كده الأشقاء في الخليج تقريبا عملوا، لأنه إذا كان تبادل تجاري بين المجلس دول الخليجي وكان رقم واحد هم بيتعاملوا معاه كان الاتحاد الأوروبي 161 مليار دولار سنويا، 64 مليار دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بينهم وبين الصين قفز إلى تجاوز 300 مليار دولار، يعني أدي الاثنين مع بعض واضرب يعني ضعف تقريبا مرة ونص التبادل التجاري الخليجي الأمريكي الأوروبي. هم في أفريقيا احنا قلنا علاقتهم بمصر والتبادل التجاري، العلاقات المصرية السعودية برضو وصلة إلى مرحلة غير مسبوقة في التعاون، لأنه يعني بالأرقام مثلا احنا مع السعودية في تبادل تجاري بيوصل 9.1 مليار دولار سنويا. الاستثمارات السعودية في مصر، وده تبقى للإحصاءات السعودية، يعني مجلس الأعمال المصري السعودي قايل اللي وصل الاستثمارات السعودية في مصر إلى 53 مليار دولار، عندنا أكتر من يعني 3500 شركة سعودية موجودة في كل المجالات، خدمات وسياحة وصحة وإنشاءات. التحولات المصريين في السعودية بتوصل إلى بتعدي 11 مليار دولار بالضبط، السنة اللي فاتت كانت 11 مليار و200 مليون دولار، يعني تقريبا أكثر من تلت التحولات المصريين في العالم كله. عندنا تقريبا 3 مليون أو 2 مليون و 900 ألف مصري موجودين في السعودية. عندنا من السعودية السياحة العربية بتوصل 2.6 مليون سائح سنويا، 2.5 مع دول الخليج، 1.8 مليون سائح مع السعودية لوحدها. فيعني شوف الأرقام بتقول إن احنا مع الصين علاقات متميزة جدا، مع السعودية علاقات متميزة جدا، يبقى باقي علاقات الصين بالدول العربية دينا قلناها معدية 300 مليار دولار. نتكلم على علاقات الصين بأفريقيا، لأنه ليه وهقول لحضراتكم دلوقتي، لأنه من 2016-2021 الصين عاملة مشروعات بنية تحتية في أفريقيا تجاوزت 200 مليار دولار، عندهم 3500 شركة برضو قد الشركات السعودية اللي في مصر موجودة في أفريقيا، منهم 200 شركة عملاقة شغالة في مشروعات عملاقة سدود وخلافه. المرصود لأفريقيا مبدئيا كده ما يقرب من 200 مليار دولار برضو، يعني فتحت كده شهية للتعاون مع أفريقيا. الصين شايفة أنه مفتاح ده كله مصر. هنا في مصر. فدي هنا أهمية الأرقام اللي بنقولها، لأنه الأرقام حقيقة زي ما بيقولوا ودالة. وانت شوف هم قالوا ان مصر هي مفتاح، كانت مفتاح علاقتنا مع الدول العربية كلها لما بدأت علاقتنا بها سنة 56، وكان طبعا محدش يقدر يقرب ناحية الصين. انا بس احنا بنقول كده ببساطة، بس احنا نفكر الناس ان الصين دي كانت دول كبرى منع اي حد يقرب ناحيتها ولا يتعامل معاها، وكانت تايوان هي دي اللي بتمثل الصين في الأمم المتحدة، مش الصين الكبيرة اللي احنا موجودة النهاردة. ده الكلام ده اتغير في السبعينات، لكن كان الوقت ده ممنوع حد يقرب يعمل علاقات مع الصين. احنا عملنا سنة 56، هم اعترفوا امبارح ان ده كان فتحة العلاقات مع الدول العربية، وادي الكلام على افريقيا، هم كمان عارفين وشايفين انه مصر مفتاح لعلاقات مع افريقيا كلها. ده بقى يبين اهمية اللي حصل امبارح، لانه احنا بنخطط او الدول العربية الحمد لله بدأت تخطط للمستقبل، وامبارح كانت بتخطط لحقبة ما بعد الحرب الأوكرانية الروسية. العالم مش هيرجع زي ما كان زي ما حصل كده بعد كورونا. العالم تغيرت علاقاته وتغيرت أدوات التبادل التجاري، حتى شكل المؤتمرات تدينا التكنولوجيا نستخدمها. فالعالم مش هيرجع بعد الحرب الأوكرانية زي ما كان، هتبقى فيه قوة كبرى صاعدة وتنتقل من قوة كبرى إلى قوة عظمى، وبالتالي الدول العربية بتخطط إلى هذا التوازن الدولي زي ما مصر عملته وقلناه. الدول العربية كمان بتسعى أنها تعمله، لأنه مفيد أنه العالم يبقى علاقاته متزنة، مفيش قوة واحدة مهيمنة، مفيش قوة واحدة مسيطرة، مفيش قوة واحدة تقدر ساعة الاختلاف تصادر وتجمد أموالك. لا، أنت كل يعني قدراتك موجودة على كوكب الأرض كله. القوى العظمى التانية الموجودة اقتصاديا زي الصين هتتحول إلى قوة عظمى عسكرية أيضا، لأن هم يعني حاملة الطائرات العسكرية الثالثة خلاص نزلت إلى مياه بحر الصين وبقت قوة عسكرية، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، عندهم برامج للفضاء، وأدي حاملة الطائرات الثالثة نزلت المياه. ده معناه أن هم بيفكروا وجودهم العسكري خارج وبعيد عن الصين، ولا بيعملوا حملات طائرات ليه؟ عشان يجوا المناطق بتاعتنا، وبالتالي حتى هم بيشبهوها حملات الطائرات بتاعتهم بحملات الطائرات الأمريكية أيزنهاور، باعتبارها يعني بتتجاوز 342 متر، العرض 70 متر، بتشيل عدد كبير من الطائرات، وبتشيل عدد كبير من الطائرات أحدث تكنولوجيا، يعني قادرة الطائرة أنها تتحرك في مسافة صغيرة. وبالتالي هذه القوة العسكرية الضخمة، هذه القوة الاقتصادية الضخمة، يعني من الصحيح ومن المصلحة أنه يبقى في اتفاق معها وفي تعاون معها على أقصى درجة. إذن وهذا موضوع السؤال التالي، حضرتك فيما يبدو ترى أنه بعد انتهاء هذه الأزمة الروسية الأوكرانية فإن العالم سيتجه إلى خريطة اقتصادية وتكتلات وسياسية ذات أبعاد أخرى، ولا تتجه الأرض إلى حرب عالمية جديدة حربية. هي الحرب العالمية دلوقتي هي أصلا شيء يعني طبعا هو الصين هي روسيا بتحارب. طيب لندع الفاصل، طيب يعني يجدد فاصلة منقوطة لاستئناف الحوار. على كل الصعب وسيم سيم سيم. الإخلاص في عملنا عبادة، وطبعا هذه الكلمات لم تكن غناء عاديا بقدر ما كان في هذه الكلمات والشد والغناء والموسيقى ما يدفع الطاقات. كنا قبل هذا الفاصل ونحن على مقربة شديدة على بعد ثوان من موجز الواحدة والنصف، كنا نتحدث أستاذ أحمد عن الأقلام التي تكتب والأصوات التي تقول نحن نخاف من اندلاع حرب عالمية جديدة. يبدو أنه حضرتك ترى أن الحرب لها أبعاد مختلفة، لها منطلقات مختلفة، شكل مختلف في هذه اللحظة. الحرب العالمية في دماغ الناس أنه لو قامت حرب نووية ده كلام خيالي، لأنه حتى النقطة طالعة يقول لك إيه الحرب العالمية الثالثة لو قامت هتبقى الحرب العالمية الرابعة بالحجارة والسيوف، لأنه هترجع دي هترجع البشرية يعني إلى العصر الحجري. أخذ مثلا عايز الشر بيضة فأقوم أخذ مثلا جزرة جزرة والناس بقى ما فيش يعني زي الصورة اللي بنشوفها دي للإنسان البداية الأول بملابسه بدقنه بشعره. فلأنه أولا روسيا عندها مخزون يعني صواريخ نووية أكتر من أمريكا، 6000 رأس أمريكا 5500 تقريبا، اللي أنت محتاج 10 صواريخ عشان تدمر الكرة الأرضية. لأنه دلوقتي الصواريخ النووية والقنابل الموجودة الواحدة منها 200 ضعف اللي كانت على هيروشيما وناجازاكي. طب هيروشيما وناجازاكي دي خدت لها 220,000 للأسف قتيل في أول خبطة كده أول طلعة كده يعني. ده غير كده اضرب بقى في 200 ما أنا بقول أول خبطة، لكن بعد كده كل اللي جم من مواليد وبتاع كلهم عندهم أمراض وتشوهات فلما أنت البشرية تاخد لها 10 نووي زي دول كل واحدة فيهم قد اللي في هيروشيما 200 مرة طب هيبقى قاعد إيه؟ فما بالك بقى إنه ال يعني انه فكره الاتساع اللي يعني مثلا كانوا في مره هي عايزين يعملوا ان هم ينزعوا السلاح النووي الولايات المتحده اللي رفضت، لان عايزين نستجيب لكريم فرج مخرجنا. اتفضل نعرف الولايات المتحده طيب ثم نعود لنزع السلاح النووي بعد الموجز. اتفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة السويس. مدبولي يشهد افتتاح مجمع هيئة قضايا الدولة بمدينة السويس. مدبولي يؤكد أهمية مشروعات تطوير العمران في السويس في تحسين جودة الحياة للمواطنين. رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد أن استكمال النصر على الإرهاب يتطلب عودة النازحين وإعادة الإعمار. بوركينا فاسو تعتزي مجمع 152 مليون يورو لدعم الحرب ضد الجماعات الإرهابية. الشرطة الألمانية تشن حملة مداهمات جديدة بمدينة دريسدن لملاحقة متورطين في محاولة الانقلاب على السلطة. مظاهرات حاشدة في بنغلاديش للمطالبة برحيل حكومة رئيسة الوزراء حسينة واجد. لاعب سلاح الشيشة علاء أبو القاسم يحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم من سلاح الشيش في اليابان. المغرب في مواجهة صعبة اليوم مع البرتغال في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك لنعوك بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك السكر جوك معطر، بدرك من أول دين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجنائن أرض المزارع أرض المدائن أرض المصانع عظيمة يا مصر يا أم الهرم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده الزهر جوك بعطر العبور ويملى ربوعك محبة ونور إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور ونزرع في ظلك خمايل زهور وبهجة وسعادة ومكنة ونغم عظيم يا مصر يا أرض عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم ميلك ده السكر جوك ده عطر مجدك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم. الحوار ممتد ومستأنف مع كاتبنا المفكر المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. قبل هذا الفاصل الذي تضمن موجز الواحدة والنصف وهذه الغنائية لصوت الجبل الجميل وديع الصافي كنا نتحدث عن يعني أبعاد شد والجذب الذي يشكل حوارا يعني لا نقول حربا عالمية جديدة بقدر ما يعني شكل من أشكال الرضع فيما بين هذه التكتلات العظمى تحت عنوان عريض جدا الحرب الروسية الأوكرانية. بس هو لازم الناس تبقى عارفة أو سادة المستمعين يعني يبقوا عارفين في مصطلح كده متداول اسمه الردع النووي. لازم يبقوا يعني مستوعبين إيه الموضوع. لأن أنا قبل الفاصل بقول لحضرتك كان في اقتراح إنه يتم نزع السلاح النووي من العالم كله. وكانوا داخلين يعني على القصة دي لغاية ما فجأة كده وما كانش في السلطة. يعني كان هنري كيسنجر يعني الداهية الأمريكي ده فقال لهم طب انتوا هتنزعوا السلاح النووي. المساحة بتاعت روسيا كانت ساعتها الاتحاد السوفيتي وده كان 21 مليون كيلو يعني نص العالم تقريبا. فقال لهم عنده مساحات متجمدة كتير ممكن يخفي فيها عدد من الصواريخ النووي. احنا اللي ناخد السلاح وهم ناخد الظاهر اللي عندهم. وبعد كده فجأة نلاقي الاتحاد السوفيتي ما قدروش يحققوا الشفافية المنشورة. فوقفوا عند فكرة ايه لأ نسيب السلاح عندنا ونسيب السلاح عندهم. هذا التوازن هو اللي هيوقف اي حرب نووية لان كل طرف عارف انه لو قامت الحرب النووية هتبقى الدنيا كلها خلصت. هو ده الردع ان انا عندك وانت عندي يعني انت عندك سلاح وانا عندي سلاح لو استخدمت كلنا هنروح. فايه ما حدش هيستخدم هنفضل التوازن كده موجود. هو ده الردع النووي. فده اللي مانع اي حرب نووية. لكن دلوقتي الحرب العالمية بتدار بوسائل تانية اقتصاد تكنولوجيا الحصار الاقتصادي الموجود العقوبات المالية ومعلومات المصرفية حجب المعلومات الغذاء يعني كل ده الحرب دلوقتي موجودة بس بأدوات تانية. وطبعا السلاح التقليدي موجود على الخط يعني تقريبا اعلى تكنولوجيا فيه يعني صواريخ هيمارس الحاجات اللي امريكا ما يعني نادرا انها تصدرها او تبيعها على هذا النحو. فانت في حرب عالميه شغاله غير معلنه بادوات مختلفه غير مباشره برضو لان المباشره تبقى اكبر من كده ومع يعني وكل الاطراف قبل بهذا لانه ده افضل بكتير جدا من لو حصل صراع نووي. نعم بلاحظ واعتقد يعني ميادة كانت لفتت انتباه للقصة ده هي انه يعني مصر بشكل غير مباشر بتتماس مع كل هذه التكتلات التي تتحاور فيما بينها بهذه التضاغطات اقتصاديا سياسيا معلوماتيا. يعني بلاحظ ده حضرتك من خلال يعني أقرب شيء كان المؤتمر أو القمة المناخية على أرض مصر في منتصف شهر نوفمبر الماضي، لاحظت يعني حضور هذه الشخصيات العالمية وقيادات العالم على أرض مصر، والاستماع الحكيم للكلمة التي انطلقت من مصر بخاصة كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يدعو إلى أنه لابد من حل للأزمة الروسية الأوكرانية لأنها تتماس مع سؤال البيئة وسؤال الكوكبية وسؤال الطبيعة التي تئن وتدعو حكماء العالم وقفة من أجل صحة ورئة الكرة الأرضية. والله الموقف المصري شديد الاحترام، وهو طبعا في ناس كانت يعني لأن برضو إعلام الشر بيقعد يزن كده زنات غلط، لأن هو أصلا كمان مش فاهم. ففرصة أنه سؤال حضرتك ده دكتور هشام مدينة دقائق كده نشرح الموقف المصري. مصر هتلاقيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت العدوان أو الحرب الروسية ضد أوكرانيا، في نفس الوقت هتلاقي مصر من الدول اللي رفضت العقوبات العالمية ضد روسيا. طب الحكاية دي تيجي ازاي؟ يعني ايه في ناس تقولك ده تناقض. لا مش تناقض، هي مصر ملتزمة بالعلاقات بالقانون الدولي، والقانون الدولي بيقول انه اللجوء الى الحل العسكري لجوء غير مناسب ويتعارض مع قيم السلام الموجودة بين الشعوب وبين الدول. لكن في نفس الوقت مصر برضو لالتزامها بالقانون الدولي تقول لك اللي يفرض العقوبات هو الأمم المتحدة، مش حلف الأطلنطي ولا تكتل الدول ولا مجموعة الدول الغربية ولا أمريكا وأوروبا. إذا صدرت العقوبات من الأمم المتحدة احنا هنلتزم بيها، لكن ما تجيش مجموعة الدول مع بعض كده تاخد قرار انها تعاقب دولة، وبالتالي انتوا خدتوا قرارات احنا مش ملزمين بيها، وبالتالي لا هنقدر نقاطع روسيا ولا هنقدر نوقف علاقتنا بيها ولا هنقدر نعطل مشاريعنا معها. وعشان كده تلاقي محطة الضبعة شغالة، المشروع الاقتصادي الروسي في منطقة قناة في اقليم قناة السويس شغال، باقي العلاقات العسكرية والمناورات شغالة، ما قطعناش حاجة وما التزمناش بالعقوبات الأوروبية والأمريكية ضد روسيا. فأنت بترفض اللجوء للقوى العسكرية وبالتالي كنت ضد الحرب، لكن في نفس الوقت بتلتزم بالقانون الدولي وبترفض عقوبات خارج الإطار الأمم المتحدة. صحيح. فده يعني في ناس مش فاهمة الحكاية دي، يقول لك إيه التناقض ده وبتاع، واستجابنا وأدنا روسيا ليه ومش وما كانش صح دين روسيا، ما ينفعش تبقى موافق على حرب أصلا، لكن في نفس الوقت ما تبقاش موافق على يعني خروج قرارات بعيدة عن الشرعية الدولية ومعاقبة دولة تانية. أنا ظللت يا أستاذ أحمد في قلق شديد بصراحة، عمال أفكر يعني كيف استطاعت مصر يعني أن تتخذ القرار الحكيم خروجا من نفق مظلم هذا الصراع ما بين التكتلات الأخرى. لا هي أدرته بذكاء شديد طبعا، والتزمت بالقانون الدولي والتزمت بالمعاهدات الدولية، لينا علاقات مع أوكرانيا جيدة، الشعب الأوكراني يعني عندنا معدل السياحة منه كبير جدا، برضو لينا علاقات في استيراد بعض السلع. علاقتنا بروسيا أكبر وأقوى وأقدم وكل حاجة، لأن أوكرانيا كانت جزء أصلا من الاتحاد السوفيتي اللي كانت جزء من روسيا، فما يعني ما هتلاقينا ما خسرناش طرف على حساب طرف، لكن وده يعني شيء طبيعي، احنا عندنا علاقات ممتدة مع روسيا من الأول، عندنا مشروعات ضخمة، انت بتتكلم على محطة الضبعة دي داخلة على 30 مليار دولار. نعم. يعني مشروع القرن الواحد وعشرين و22، يعني انت بتتكلم على مشروع عملاق، ما فيش، وحلم شعب مؤجل ليه 40 سنة من ساعة موقفة أنشاص، انت بتتكلم على حلم النووي المصري. صحيح طاقة سلمية ايوه، بس مديالك مساحة انك تعمل خبرات كبيرة، انك تعمل كوادر، انك تعمل حتى تعمل حد مدرسة فنية للموضوع، وانك دخلت المجال، فهيبقى يعني من ضمن الدول اللي بتعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا، فبقيت يعني موجود على خريطة الطاقة النووية في العالم. فدي أحلام كانت مؤجلة زي الأحلام التانية اللي اتحققت، بس ناس كتير ما بتاخدش بالها أحيانا، وإعلام الشر كده بيلخبطها ذهنها وبيشوش، زي ما كنا بنتكلم على 40 سنة على حلم تنمية سيناء وبتحقق الحمد لله، على حلم تنمية أنه يبقى عندك جيش من ضمن العشرين الأوائل وتحقق الحمد لله، وحتى أكثر من كده من ضمن العشر والاثناشر وأي تصنيف دولة أنت موجود فيه. ففي أحلام كتيرة اتحققت، بس أحيانا إعلام الشر بيشوش، منها واحد اللي علاقتنا مع روسيا اللي هو حلم النووي المصري. إذن فالسؤال التالي سيكون عن مستجدات ماكينة شائعات أهل الشر، ده هيكون بعد فاصل. وأيضا جولات للسيد رئيس مجلس الوزراء، عايزين نقرأ أكتر تفاصيلها لأنه النهاردة كان في السويس. بعد الفاصل نعرف ليه زيارة رئيس مجلس الوزراء النهاردة للسويس، وهي أهم الشائعات اللي شفتها النهاردة. تفضل. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام، مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهد وعرق، ما المكان يفضل يدور، يفضل يدور راح يتخلق. قول الجيل شايف بحور، شايف بحور جهد وعرق، قول ما المكان يفضل يدور، يفضل يدور راح يتخلق، قول ما المكان يفضل يدور، يفضل يدور راح يتخلق. انتاج وتكتر ثروتك وتكتر ثروتك والخير يعود على أمتك. مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام، مليون سلام. طبعا الايد الشغاله او مليون سلام للي مبدلين النوم عمل في محافظه السويس النهارده، كل محافظه طبعا، بس النهارده رئيس مجلس، ايوه طبعا، بس النهارده ليه بنخص محافظه السويس ومدينه السويس بالتحديد، لانه رئيس مجلس الوزراء فيها النهارده بيتفقد وبيشهد افتتاح مجمع هيئه قضايا الدوله بمدينه السويس، والتطوير العمراني، مشروعات التطوير العمراني في السويس ومشروعات اخرى. يعني السويس مدينه مهمه زي كل مدن مصر، ولكن النهارده بنتكلم عنها للتطوير العمراني فيها. وإيه اللي تغير في السويس يا أستاذ أحمد؟ كل زي ما أنت قلتي بشكتك كده أنه السويس كل مدينة مهمة وزي كل مدن مصر مهمة، أنا بتفق معك، بس طبعا أعتقد أن كل الناس هتتفق معايا أن المحافظات النضال اللي دفعت ضريبة الوطن في معاركه، طبعا على رأسهم مدن يعني القناة، بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ليهم علينا درجة يعني يعني، وما أعتقدش أن حد هيزعل يعني، لأنه حقهم. فدي مدينة دفعت الضريبة غالية جدا من دماء أبنائها ومن عمرانها ومن أرضها، وكلنا عارفين حصار السويس والبطولة اللي حصلت والمقاومة الشعبية اللي نابت عن مصر كلها في 73. حتى حرب بورسعيد، حرب 56 متسمية في العالم بحرب السويس، طبعا نسبة إلى قناة السويس، لكن هنا مدينة باسلة لا تقل عن بورسعيد في حاجة. وبالتالي ليها علينا حقوق، وبالتالي صح انه تبقى متقدمه في ترتيبها في الحصول على خدمات التامين الصحي. النهارده مجمع التامين الصحي بيتعمل مش بس اللي حضرتك قلتيه، ده السويس كلها بتتغير. يعني مبنى لمنتخب السويس ادي في الرياضه، مبنى للخدمات التموينيه، صحيح مبنى صغير بس 10 شبابيك لكل الخدمات في مكان واحد. احمد حمدي نفق اثنين، احمد حمدي اثنين، هتلاقي مدارس جديده، وهتلاقي المبنى الطبي الجديد، وهتلاقي اسكان، وهتلاقي لو كان في منطقه عشوائيه اتغيرت، هتلاقي طبعا هم يعني تتبعهم اللي بيحصل في جبل الجلالة، فهناك الدنيا بتتغير. 17 ألف فدان، منهم 1000 فدان للسياحة، منهم الجامعة اللي هي جامعة الجلالة، هتلاقي المدينة الرياضية، المنطقة الصناعية، قوة عمل جبارة شغالة في السويس في كل الاتجاهات وكل المجالات. خليج السويس بيتغير، الشغل اللي شغال في التعدين واستخراج البحوث، لانه جزء من قوه مصر في الطاقه هو خليج السويس. يعني بتكلم على الصحراء الغربيه، شمال يعني المدن بتاع شمال العريش والمنطقه الموجوده في ساحل مصر الشمالي، والثالثه هي خليج السويس. دي المناطق اللي فيها كل البحوث عن الغاز وعن البترول وعن الطاقه في مناطق في مصر كلها. فحركه العمل في السويس شغاله، غير اللي حضرتك قلتيه، غير مبنى المحافظه الجديد اللي معمول على اسس يعني علميه حديثه ملتزمه بشروط المناخ والبيئه. فالسويس ما لم تعد كما كانت، كميه مشروعات كبيره جدا غير مسبوقه هناك. ومن السويس لاسكندريه برضه، اسكندريه محور الفريق. انا بقى زرته قبل ما يفتتح بشهور، وشفت شايف العظمه. بص يعني مثالي، اذا هتتكلم على طريق مثالي هو ده الموجود ده، لانه يعني في حاجات كتيره ما شفتهاش الناس. يعني هو لازم اللي عايز يشوفه لازم يتشاف على الطبيعه. ان شاء الله ربنا ييسر الناس كلها تزور اسكندريه وتزوره وتمشي عليه، لانه اولا بتستخدم خامات مختلفه جدا في الرصف، ما عادتش الحاجات القديمه الناشفه اللي تبقى احدث ما يكون. الاشارات مثاليه على الارض وعلى الجوانب، الاضاءه تسمح انه لو في ضباب او حاجه في جزء من الاضاءه قادر انه يتعامل مع الناس ويوضح لهم الطريق. مش يجي ضباب يخبي لك الدنيا كلها مستمر فتقف عن الحركه لغايه ما الضباب يمشي. لا، حتى لو في ضباب في اضاءه في سوريه خاصه تسمح للناس انها تشوف الطريق. غير بقى الاتساع اللي غير مسبوق. حضرتك اعتقد 9 حارات، يعني من 8 ل 9 حارات. هو نفسه قايل لك شوف كل الطرق كتير، يقول لك هد السرعه وما تزيدش عن 90. هو هنا قايل لك في الطريق ده تحديدا قايل لك امشي على 120، لانه في اتساع وفي جوده بسرعه. وكمان في كمان حضرتك على الجوانب برضو انشاءات واشياء على احدث ما هو عندهم كذا طريق ينزل على اماكن اخرى. أيوة. الماكس مثلا الدخيلة، لانه كان الطريق من العجمي، وطبعا اهل اسكندريه عارفين، اللي سامعني هيقول الراجل ده كانه اسكندراني. طبعا اتشرف، لكن يعني هم عارفين ان الطريق من العجمي الى وسط المدينه المنشيه او محطه الرمل كارثه. يعني ساعه ونص ده الطبيعي. نعم. ساعه ونص. ايوه لان العجمي محتاجه من ساعه ونص لساعتين الا شويه، محتاجه شويه شغل في الزحمه جامده جدا وصعبه جدا. الهانوفيل والبيطاش وكل المناطق على الطريق كده محتاجه شغل كتير يتعمل عشان يبقى في سيوله. لكن الطريق ده خلى بتطلع من اي منطقه في وسط البلد، الشاطبي، طريق قناه السويس زي ما بيسموه، بعد ثلث ساعه بالظبط تبقى في مدخل العجم. يعني لو انت في 21 او في النخيل تعتبر نفسك وصلت. نعم. لو انت داخل ابو يوسف وباقي المناطق محتاجش برضو تتعامل، يعني هتضطر تتعامل مع شويه زحمه، لكن هو اصلا دخلك لمدخل العجمي بعد تلت ساعه من قلب اسكندريه. كنت انا وميادة بنتكلم عن الشائعات اللي بتتعلق بحديقه المنتزه، والاهل شر كان يعني ده بيقطعوا الشجر والمش عارف ايه. شوف النهاردة المشهد بعد طبعا عملية الافتتاح، شوف يعني قد إيه فعلا صورة حضارية ومشرقة وحفاظ حقيقي على البيئة وحق وعلى التراث. جهد جبار، بس ما الناس مش بتصبر. وإعلام الشر بيقعد يتصيد. هو شايف إنه في شجر بتشال ونخيل بتشال، هو مش عارف إنه يعني دلوقتي جابوا لجان يا فندم من وزارة الزراعة كانت تدرس وتدرس حالة الشجرة، بتبقى الشجرة قديمة لكن ممكن يكون على مدى معين يصيبها شيء، هتقع هتعمل أذى وما إلى ذلك. فيعني ناس بمنتهى الأمانة وبمنتهى المصداقية تعاملوا مع هذه الأشجار. هو انت ممكن دلوقتي مكان مفروض صحراء، ممكن صحراء نهائي بالكامل صحراء، ممكن بعد شهر تلاقيه كله شجر ونخل. ليه بقى؟ لانه في اماكن خاصه يعني مسؤوله عن لانماء الاشجار، بتتنقل تتعمل وتتحط في التربه كانك وتكمل، مش منظر. يعني مش منظر، هتزرعها فعلا في المكان الجديد وتثمر وكانها يعني موجوده هنا ليها 30 40 سنه. فهم اعتقدوا انه ازاله بعض الاشجار وبعض النخيل ده معناه انك انت بتبوظ الدنيا هناك، مش فاهمين انك بتعيد تخطيط المكان. نعم. وانا برضو رحت المنتزه وشفت يعني في حركه العمل وفي غير حركه، بعيد عن حركه العمل، شفت انه هذا المكان كان قبل طبعا ثوره يوليو قاصر على الاسره المالكه لوحدها، بعد ثوره يوليو يبقى مفتوح للناس. المفروض يبقى مفتوح للناس بشكل لائق وبشكل يضمن انه يستمر للاجيال اللي جايه، مش بالزبط. مش نقعد ندمره ونخربه بالظبط. فده اللي اتعمل، لكن طبعا الناس عشان مش بتصبر وعشان اعلام الشر بيتصيد دايما، عمل الحمله اللي حضرتك بتكلم عنها، في ناس طبعا ما كانتش مصدقه ودفعت، وفي ناس يعني اتخضت على المكان الجميل اللي هناك، لكن ادي الحمد لله النتيجه في الاخر بتقول انه كان المكان وحركه العمل في ايدي مؤتمنه ووصلت المكان الى درجه من الجمال افضل مما كانت عليه. بالتاكيد. فاصل ونواصل. تفضل. انت النور الساكن فينا وحضن النور مش خايفين، قلبك ابيض بتطمينا ومراكب اشواق وحنين. سريعا سريعا مضى الوقت، وده سؤال لحضرتك يعني لأن الصور بتفتكر ليه حضرتك بتقول لي لأنكم مذيعين رأيين محترمين طبعا، وإحنا وبتعرفوا تديروا الحوار مش معايا يعني مع كل الناس، وبتختاروا أهم النقاط اللي فيه وبتنتقلوا بسهولة وسيولة من نقطة لأخرى. أنت عارف يا أستاذ، أنا عايز بس أقول لحضرتك إن ده بيحصل في أماكن تانية بصعوبة، وتبص تلاقي فيه قفز يعني ما فيش نقطة بتستوفى وبتستكمل، وتلاقي مثلا أنا إيه أقول الموضوع ده من الثلاث نقط، أقول النقطة الأولى ولاقي المذيع دخلنا في موضوع تاني من طبيعي فندم اكمل يزعلوا منك كده. لا عارف نفسه يزعل بس طبعا هنا الوضع مختلف. هنا الحوار كما ينبغي ان يكون بشكل نموذجي. للامانه الإذاعي الكبير والقدير الأستاذ عمر بطيشة والأستاذ عبد الرحمن رشاد الأستاذ علي مراد يعني هؤلاء أستاذ حاجة طاها أستاذ هل الحديد طبعا أستاذتنا أستاذ فاروق شوشة أستاذ فاروق شوشة يعني كان كان الكائن الحي يعني دع الحوار يعني يكون كالكائن الحي يعني له ذراع له أنف له عين يعني لا تبتر جزءا منه حتى لا يخرج الحوار مكتورا. فن مهم. كل التقدير كاتبنا الكبير والمفكر الأستاذ أحمد رفعت. شكرا شكرا لحضراتكم ربنا يخليكم وتحيا مصر. فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء وكريم فارك طبعا ودكتور هشام محفوظ وماهر الفيشاوي.